أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل صحيح بأن الشرك الأصغر أكبر من الزنا والقتل واللواط وغيره من الكبائر؟ قضية أن الشرك الأصغر أكبر لا شك. أول، الشرك الأصغر كما بينه عليه السلام لما جاء كما جاء في الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء. وبينه عليه السلام في الرواية أنه الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وهو أن الإنسان يعمل عملا ظاهره لوجه الله، وحقيقة الأمر أنه إنما يعمله من أجل الناس، صلاة أو صوما أو نفقة أو صدقة أو جهاد أو قراءة أو علم أو ما إلى ذلك، كما جاء في الحديث: أول من تسعر فيهم النار ثلاثة، الذي قرأ القرآن وتبين أنه قرأ وما الناس ليقال هو قارئ فقد قيل، والذي قاتل وبظاهر الأمر أنه يقول قاتلت في سبيل قال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، والذي أنفق المال وقال يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت في قال كذبت إنما أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل، فتسعر بهم النار، نسأل الله السلام عليكم. فهذا من الرياء. أما قضية أنه أهون، فمن أهل العلم من يرى أن المعاصي كلها داخلة في الشرك، أن من عصى الله فقد أشرك، والله سبحانه وتعالى قال عن الشرك كما في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، فالشرك ظلم، ويدخل في مسمى الشرك كل من يعني أخل بشيء من أمور الإيمان. والمعاصي تخل بالإيمان بإجماع أهل العلم. الذي يعصي الله سرقة أو زنا أو شرب خمر أو ما إلى ذلك أخل بإيمانه، ولذلك في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق إلى آخر ما ورد. فما في نوع من التعارض والتهوين بين المعاصي، كلها وباء وكلها وبال وكلها ضلال. فلا ينبغي أن نأخذ هذا أن هذا أهون من هذا أو شر، فكلها شر وضلال. إن كانت المعاصي من السرقة والزنا وشرب الخمر، أو كانت من الرياء والسمعة، فكلها ضلال، يسأل الإنسان يسأل الله العافية منها. ولذلك جاء في الحديث مما ينبغي أن يذكر يقوله الإنسان صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما جاء في حديث أبي بكر لما ذكر له عليه السلام الرياء والشرك الخفي والشرك الأصغر، ف استعظموا هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا تعلمه ونستغفرك لما لا تعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لسانا يقول هذا الذكر حتى يسلم إذا حصل شيء من غير قصد منه يغفره الله له. أحسن الله إليكم. يقول: تزوجت منذ 3 أشهر ولم أجلس مع زوجتي إلا هذه المدة، ثم سافرت للعمل في المملكة وهي تلح علي في العودة. يقول: فهل أقدم الحج على العودة إليها أم أعود إليها بدون حج؟ هذا يعود إلى التفاهم معك مع أهلك، ولا شك يعني كونك حديث عهد بعرس إلا إذا كنت قد تفاهمت معها ومع أهلها وقلت إن هذا ترتيبك. أما إذا كنت فاجأتها في الأمر فهذا لا يليق بشاب وشابة حديث عهد بالزواج. كان إما أنك تصطحبها معك أو تنتظر حتى يعني يكون الوقت المناسب. فالأولى أنك تتصل بها، فإن يعني قنعت أنك تؤدي الحج وتعود، وإلا فمن حقها أن تعود إليها، لأنك ما تزوجها حتى تبقيها هكذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى الاطباع والرمل في الطواف؟ الاطباع بينه أهل العلم، وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، تحت الإبط الأيمن، ويجمع طرفيه على الجانب الأيسر، فيكشف عن العضد، يكشف عن العضد الأيمن، يكشف عنه. فهذا مشروع لمن يطوف الطواف الأول، أول طواف يطوفه فقط، طواف القدوم أو أيا كان، طواف العمرة أو طواف الحج إذا كان إنما طاف الحج فقط. فأول ما يطوف هذا الطواف، ولا ينبغي أن يكشف عن عاتقه إلا عند الطواف. بعض الإخوان من الآن يكشف عن عاتقه ويصلي الصلوات مكشوفا عاتقه، وهذا خطأ، قد ورد النهي أن يصلي الرجل كاشفا عن عاتقه، فينبغي لك أن تجمع الرداء وتغطي عاتقيك معا عند الصلاة، فلا تكشفه إلا إذا أردت أن تشرع في الطواف وتعمل هذا طوال في الطواف. وحكمته كما وقد يمر بنا يذكره المؤلف في موضعه أنه عليه السلام في عمرة القضية يعني تهامس الكفار فيما بينهم أن المسلمين ضعاف وأنهم كذا وكذا وكذا وأصابتهم حمى طيبة من المدينة، فلما بلغ ذلك الرسول قال أروهم من أنفسكم قوة ونشاط، فصاروا يرملون. الرمل هو الخبب المشي الذي فيه قوة ونشاط، الثلاثة الأشواط الأول بالنسبة للرمل فقط. وقد يقول الراوي لولا أنه عليه السلام يعني خشي عليهم من التعب والشدة لأمرهم أن يرملوا كل الأشواط، لكن اكتفى منهم بثلاثة أشواط كنوع من الاستعراض العسكري أمام الأعداء ليروا أنهم معنوياتهم قوية وأنهم لا يطمع بهم العدو. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الرفث والفسوق؟ الرفث من أهل العلم من فسره بالجماع، ومنهم من قال بل الجماع ومقدماته، وهذا الصحيح أن الرفث كل ما يتصل بالكلام مع النساء من المغازلة والملاعبة والمداعبة، هذا كله لا ينبغي للحاج أن يعرض له، بل يصرف النظر ويصرف السمع ويصرف اللسان، فلا يسمع شيئا في نوع من من من من, من أمور النساء والجماع ونحو الاستمتاع، ولا ينظر ولا يتكلم بشيء من ذلك حتى يسلم حجه من الرفث. وأشده لا شك الجماع، كل إنسان يجامع زوجته وهو محرم هذا من أفظع ما يكون، ولذلك فديته عظيمة وشأنه منكر واستخفاف بحرمات الله. والفسوق أعم، الفسوق هو المعاصي، الفسوق يعني يتناول أشياء دقيقة وأشياء عظيمة جليلة، ولذلك جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والله سبحانه وتعالى يعني شرع لنا الدعاء حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق هو عامة المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة هل تكون سرا أم جهرا؟ يعني قصده في الأوراد في حديث فكفتاه يا شيخ. نعم، حديث كفتاه يقرأها بحسب الحال، يعني لا يجهر جهرا يؤذي الآخرين، ويعني يقرأها قراءة قراءة تسمع ما يهمس بها في نفسه، لأن القراءة لا تكون قراءة حتى يحرك لسانه وشفتيه ويعني يخرج الحروف، والله سبحانه وتعالى قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك بلسانك لتجهر به لتعجل به، لا تحرك بلسانك لتعجل به، فلا القراءة هي لابد من تحريك، أما كونك في نفسك فقط هذه ما هي قراءة، ولا أيضا تجهر جهرا قد تؤذي من حولك. أحسن الله إليكم. يقول عامل في الصحراء يبعد عن مقر سكني بثمانمائة كيلو ويلجأ دائما لتقصير الصلاة، يقول كل المدة التي يمكثها في مقر عمله الدائم، ما رأيك يا شيخ؟ كم المدة؟ ما ذكر، قال كل المدة التي يمكثها في مقر عمله. هذا ينظر إذا كانت المدة يعني مقر عمله يعني يكون مستقر فيه وساكن ومع مجموعة من العمال، فالذي يظهر أنه لا ينبغي أن يكون يأخذ حكم المسافر ما دام استقر في هذا الموضع. وقد يعني جاء في الآثار والحديث تدل على أن من أقام في موضع إقامة أكثر من أربعة أيام يعرف أنه يقيم فيها أكثر من أربعة أيام، فعليه أن يعني تنتهي أحكام السفر في حقه، فعليه أن يتم الصلاة، وبالنسبة للمسح على الخفين يمسح فقط يوما وليلة إلى آخر أحكام المسافرين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للحاج استعمال المسكنات والمنشطات الموجودة في الصيدليات؟ نعم، إذا احتاج إليها فلا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة؟ لا، بالعكس، عند جمهور الفقهاء أن طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، لكن الإمام مالك رحمه الله خالف الجمهور في هذا، فيرى أن طواف القدوم واجب أو سنة مؤكدة عن تعبيره المالكية، وأن طواف الوداع سنة، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن طواف الوداع يعني جاء فيه الأمر وصيغة الأمر تدل على الوجوب، وأعفى عليه الصلاة والسلام أعفى الحائض منه، مما يدل على أن غير الحائض يجب عليه أن يأتي بهذا من النساء والرجال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من كان به مرض في ظهره ويلبس حزام طبي به مخيط وهو محرم؟ لا، إذا كان مجرد حزام يربطه شد على ظهره فهذا ليس بلباس، ليس ثوبا، ولو كان في خياطات ولو كان في خياط لا يؤثر، فالحزام لا فدية فيه ما دام مجرد حزام يضمد به ظهره فلا فدية عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مصافحة أخت الزوجة؟ لا، لا يجوز، لأن أخت الزوجة محرمة عليه تحريما مؤقتا، وأخوات نسائكم فهذه لا يجوز لك أن تصافحها، لكن إذا كان إذا أمنت الفتنة ممكن تسلم عليها مشافهة، ولا يجوز أن تخلو بها زوجة أخت زوجتك ولا زوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا زوجة خالك ولا شيء منها. يعني بعض الناس يتساهلون في هذا، وهذا صحيح أنه لا يجوز، لأن هؤلاء النساء أجنبيات عنك، لكن إذا كان يعني مجتمع وفي سلام يتسلم عليهم السلام المعتاد مشافهة من دون مصافحة. أحسن الله إليكم. يقول: قلت لزوجتي ذهابك إلى مكة سيؤدي إلى طلاقك فذهبت، فهل هذا طلاق؟ كيف العبارة؟ يقول: قلت لزوجتي ذهابك إلى مكة سيؤدي إلى طلاقك. على كل حال الطلاق يعني صعب، وهذه العبارة فيها نظر، فيها نظر، وقلنا مسائل الطلاق لا يعني نجيب عليها، وأنت الله يهديك يعني كونك بهذه الصفة، إلا إذا كانت تريد أن تسافر بغير محرم وما دبرت أحد يصاحبها من أخ أو نعم إلى أمك. إيه معقول عند حتى برضو هذا أيضا ما هو ذهابها إلى أمها لا تكون سبب في قطعة الرحم، إلا إذا كانت يعني أزعجت وأشغلت وأكثرت من هذا وعلى حساب الواجبات الأخرى. على كل حال هذه العبارة فيها نظر، ويحتاج لعل الأخ يتصل حتى يستوضح منه ونيته وقصده وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: نقوم بشراء كرت شحن محمول جوال قيمته 30 ريال ويباع ب31 ريال، يقول ما حكم الزيادة؟ كيف بطاقات الشحن هذه اللي يسمونها سوا وكذا وكذا الشرائح، والله يظهر لي أنها ذات قيمة صارت، يعني كأنها ذات قيمة، ما دامت ذات قيمة فكأنها يعني شيء مقصود لذاته، وإن كانت تستهلك ثم ترمى أليس كذلك؟ فكأي يعني صارت سلعة من السلع وبضاعة من البضائع، فليظهر لي أنها لا حرج عليه، كل يشتريها ويشتري مجموعة ويخدم الناس، يقول أنا أتيت حضرتها لك وتعبت في إحضارها وإعدادها، فيأخذ مقابل أتعابه. أحسن الله إليكم. يقول: متى صيام 3 أيام في الحج، وهل هي على التتابع وكذلك 7 أيام؟ أولا ليست على التتابع، لا 3 ولا 7، والثلاثة أيام ذكرنا سابقا أنه متى حل من عمرته له أن يشرع في صيام 3 أيام، ثالث الحجة، الثالث، الرابع، لكن الأولى أن لا يصوم يوم عرفة، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد، يوم العيد لا يصومه بحال، فإن ضاق عليه الوقت قد رخص له أن يصوم أيام التشريق 11، 12، و13، لكن الأفضل أن يجتهد أن يقضي صيام هذه الأيام في أيام العشر. أول هي أيام فاضلة، أيام العشر أيام فاضلة والأجر فيها والثواب أكثر فيثاب، أما 7 فإذا رجع إلى أهله، وأيضا يصومها متفرقة، ليس ضرورة أن يأتي بها متتابعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل من أحرم بقران عليه هدي أو فدية؟ إنما هو هدي، هدي يعني الفقهاء يسمونه هدي، وإن كان بعضهم يعني يرى أنه هدي جبران، يعني الجبر لأمور يعني هذا النسك، كأنه يعني من جمع بين الحج والعمرة، فكأنه لما اقتصر على طواف واحد وسعي واحد وسفرة واحدة هذا كأنه قصور في نسكه فجبر بهذا الهدي. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تصنع امرأة عند إهلالها بعمرة وفي الطريق حاضت، هل يجوز تغيير النية بعد المرور من الميقات؟ تغيير النية لها أن تغير، إلا إذا كانت تريد أن يعني تغيير النية بالفسخ إطلاقا لا، لكن إلا إذا كانت مشترطة. إذا كانت مشترطة عند الإحرام إن حبسني حابس فالحيض حبس لا شك، فإن كانت قد اشترطت فهي تتحلل إذا ترى أنها لا تستطيع أن تمضي وأنها قد يتمادى بها الحيض حتى تنتهي أيام الحج أو الوقت الذي تريد أن تعتمر فيه مع أهلها، قد لا ينتظرونها إلا يوم يومين ويمشون. فأما إذا لم تكن اشترطت فهي تمضي في إحرامها، لكنها إذا وصلت مكة ما تطوف بالبيت، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تطوف وتسعى. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل أنواع الحج؟ ذكرنا في الدروس السابقة اختلاف أهل العلم، قلنا يختلف اختلاف أحوال الناس، منهم من يكون التمتع أفضل له إذا كان يعني قد لا يطمع بأن يحج مرة ثانية ولا يعتمر، أما إذا كان اعتمر في رمضان أو اعتمر في رجب أو في السنة السابقة فالأولى أن يفرد الحج، لأن كل ما تفرد نسك بسفر يرى بعض أهل العلم هذا أفضل، وخاصة أن الخلفاء الراشدين ثبت بالأحاديث الصحيحة أنهم كانوا يفردون الحج. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يحج لأحد أبويه المتوفين ويقول وهو لم يوصي، علما أنه توفي ولم يوصي؟ يعني العلماء يقول الحج عن الوالدين من البر، من البر كونك تحج عنهم إذا حججت عن نفسك، كما ورد في الحديث التي رخص فيها عليه السلام في من سأله أن يحج عن والديهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.